نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، وهو وله طرق يقوي بعضها بعضا، فهو حديث ثابت بحمد الله. والحديث ذلك من أعظم الأحاديث، وقد ذكر قاعدة شرعية عليها مدار الحكم في هذه المسائل. لا ضرر، وذلك من قواعد الشريعة هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. واختلف في تفسيره ما معنى لا ضرر. فقيل: لا ضرر لا تجلب الضرر لنفسك، ولا ضرار لا تضر الآخرين، وهذا حق. وقيل: لا ضرر أن يحصل الضرر بقصد أو بغير قصد، والضرار أن يكون بقصد. وقيل معنى لا ضرر ولا ضرار فلا لا تضر غيرك وتنتفع أنت، ولا تضر غيرك ولا تنتفع، فكلاهما محرم. على كل هذه المعاني وغيرها كثير، وكله لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا أن تضر الآخرين، سواء قصدت هذا أو لم تقصد. لكن هنا مسألة مهمة أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه لها، فإقامة الحدود هذه فيها ضرر مبدئي، لكنه هو الذي جلب ذلك، هو الذي جلب الضرر على نفسه لارتكابه بعض حدود الله، فسرق فتقطع يده، لكنه ليس ضررا كاملا، فإن فيه نفع، ففيه تطهير له من هذا الذنب، وفيه نفع أيضا للمجتمع. على كل حال، إلا ما جاء به الشارع، فالإنسان يدفع الضرر عن نفسه وكذلك يدفع الضرر عن الآخرين. وهذا فيه أيضا كمال الإسلام، كمال الشريعة، وأنها اهتمت بهذه الأشياء وأذهبت الأنانية الموجودة الآن في الحضارة المادية والغربية، وأن أهم شيء هو أنا. لا، أنت نعم، ولكنك تهتم بالآخرين وتسعى في إسعادهم وتبتعد عن إيذائهم. الإسلام اهتم بهذه الأمور، وهو أن يهتم بنفسه ويهتم بالآخرين، لا يضر نفسه ولا يضر الآخرين. وجعل من أسباب دخول الجنة إعانة الناس، كما إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في الحديث الأخرى.